Please, brothers and sisters, can you tell me when you put A and an with the adjectives؟ متى نضع ال A والان مع الصفات؟ لها شرط، ما هو؟